والعلماء رحمهم الله اختلفوا في جواز تعلم المنطق، فمنهم من حرمه ومنهم من قال إنه مستحب، بل ومنهم من أوجبه. فالنووي وابن الصلاح حرمه وقال قوم ينبغي أن يعلم، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يدع. ولكن القول الصحيح عند بعض العلماء أنه جائز للإنسان الصافي القريحة السائل المعتقد، وعندي أنه لا يجوز. ليش؟ لأن ما دام ضيع وقت ولا ينتفع به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم إن احتاج الإنسان إليه، لأن كان يريد أن يرد على قوم لا يعرفون الرد إلا عن طريق المنطق، فحينئذ إيش يتعين عليه أن يتعلمه، فيكون تعلمه ابتداء لا تعلمه عند الضرورة للرد على أهله وغيرهم يكون جائزا ولا بأس به، بل قد يكون واجبا. ولهذا نجد الشيخ الإسلام رحمه الله مع أنه يتكلم عن منطق هذا الكلام، نجد أنه يحاج على المنطق بمنطقه وبلسانه حتى يبين لهم الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.